ها؟ أي إذا كنت مسافر يجوز لك أن تفطر وتقضي بعد ذلك، إذا كنت مريض يجوز لك أن تفطر وتقضي بعد ذلك، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال في الآية الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنت إن كنت مسافرا أو مريضا لك أن تفطر وتقضي بعد ذلك، أما إذا كنت صحيحا غير معذور فالصوم واجب عليك. نعم. ها ها ها ها. إذا كان الليلة من رمضان، إذا كان غدا صيام، فغدا إن شاء الله إذا أحرمتم من رمضان سواء أحرمتم بالنهار أو بالليل. أما إذا كان الصيام يوم الأربعاء فتحرمون بعد الغروب إن شاء الله، بعد غروب غدا، بعد غروب غدا إذا أحرمتم إن شاء الله العمرة تقع في رمضان. نعم. نعم اللبس يعني ينفع في السكن، يجوز لبس الإحرام والنية تعقدها من الميقات إن شاء الله. ولو عقدت النية من السكن جائز، لكن الأفضل أن تكون من الميقات. نعم. المزارات، المسجد النبوي وقبر الرسول لغير النساء، قبر الرسول وصاحبيه، والبقيع لغير النساء، والشهداء لغير النساء، وقبى، مسجد قبى. لكن هذه ليست واجبة يا أخوان، هذه ليست واجبة، هذه من الأمور التي تشرع زيارتها. نعم نعم. ها من يوصل كلام الأخ؟ ها نعم نعم. لا هذه لا تفطر، التي تفطر الحقنة التي توضع في الوريد ويستفيد منها البدن، يستفيد منها الغذاء، هذه تفطر. أما سائر الحقن فهذه لا تفطر إذا لم يحصل منها غذاء ولا يحصل منها يعني شراب ولا يحصل منها شيء، لا تفطر إن شاء الله، ما في مشكلة إذا لم يستفيد منها غذاء، لا يعني ليس فيها مشكلة. نعم. يقول السائل كيف أصوم صوما صحيحا حتى أكون ممن يصوم إيمانا واحتسابا؟ على كل حال يا إخوان، الصوم العبادة، كل العبادة، جميع العبادة سواء كانت صوم أو غير صوم، يعني تكون صحيحة سليمة إذا وجد فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص فيها لمن؟ لله عز وجل، يعني لا يكون الحامل عليها إلا رضا الله عز وجل والتعبد لله عز وجل وطلب الثواب. ألا لله الدين الخالص فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكون العبادة هذه أيا كانت تكون على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها إذا كانت مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فالشرط الثاني المتابعة للرسول، إذا وجد هذان الشرطان فالعبادة الصحيحة إن شاء الله. نعم نعم. ها إيه. يا إخوان اسمعوا، الحقنة التي لا تفيد غذاء ولا شرابا لا تفطر، لأن الذي يفطر هو الشراب، الطعام والشراب أو ما يقوم مقام الطعام والشراب، الذي يقوم مقام الطعام والشراب حقنة الدم، حقنة الدم هو الذي يقوم مقام الطعام والشراب، أو الإبر المغذية التي تغذي البدن أيضا هذه تقوم مقام الطعام والشراب تفطر. نعم. أو غسيل الكلى على ما قاله بعض أهل العلم، الذي يغسل الكلى في النهار وهو صائم يفطر، أولا لأنه مريض يفطر، وثانيا أن دخول الدم الذي يدخل إلى البدن يفطر أيضا. نعم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يحبس النفس في نهار رمضان عن المنكرات والمعاصي ثم يشاهد المسلسلات والأفلام في ليل رمضان. هذه يا إخوان هذا العمل هو الخسارة التي ليس بعدها خسارة، كما قال الله عز وجل ذلك هو الخسران المبين. فوالله يا إخوان الإنسان الذي يضيع هذا الموسم في المعاصي أيا كانت، سواء كانت مسلسلات أو غير مسلسلات أو المعاصي الكثيرة، المعاصي كثيرة لا تعد ولا تحصى، هذا والله قد خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم تعلمون جميعا أن كل إنسان سينتقل من هذه الدنيا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار فقد فاز، ومن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالإنسان العاقل، الله لماذا أعطانا العقل يا إخوان؟ أعطانا العقل لنميز به بين الخير والشر وبين الضار والنافع. إذا لم نميز بين هذا وهذا أصبحنا كالحيوانات العجماء التي لا تنطق. فانتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا، لأن الإنسان لا يقول أنا الآن، لا يسوف يقول أنا الآن شباب، أنا الآن صحيح الجسم، صحيح البنية، صحيح البدن، يعني بعد يعني أن يستمر في المعاصي وبعد ذلك أتوب. لا، لأن الموت ليس عند الإنسان وثيقة مصدقة متى يأتي. الموت قد يأتي فجأة، قد يأتي من حادث، قد يأتي من نوبة قلبية، قد يأتي. أسباب الموت كثيرة، تعددت الأسباب والموت واحد. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نعم، ها نعم، هذا ذكره الإمام أحمد في المسند بسند الحسن، ذكره الإمام أحمد في المسند. نعم نعم، أي على كل حال هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. إذا حصلت مشقة فالأفضل عند الجميع الإفطار، إذا حصلت مشقة فالأفضل عند الكل الفطر للمسافر، لكن إذا لم تحصل مشقة فعند الجمهور الأفضل الصيام. إذا لم تحصل مشقة عند الجمهور الأفضل الصيام. فانتبهوا، إذا وجدت مشقة الأفضل الفطر عند الكل. نعم، قصر الصلاة الأفضل القصر، الأفضل القصر للمسافر، والنصوص على هذا كثيرة، بل قال بعض أهل العلم أن القصر واجب على المسافر، لكن جمهور أهل العلم على أنه أفضل وليس واجبا. نعم، هل تجوز العمرة عن الوالد المتوفي؟ ها؟ هل يجوز إيش؟ العمرة عن الوالد المتوفي؟ نعم يجوز، النيابة في العمرة والنيابة في الحج تجوز عن المتوفي، وتجوز عن العاجز عجزا يعني مستديما، عجز بدني إما لمرض مستديم أو لكبر سن. نعم، هل تجوز العمرة من الولد الصغير وما صفتها؟ نعم، العمرة عمرة الطفل الصغير وما صفتها، هل تجوز؟ نعم، الطفل الصغير يجوز أن تحرم عنه، يجوز أن تدخله في الإحرام وتلبي عنه وتنوي عنه، يجوز هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة طفلا صغير وقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، ها؟ هو قال نعم ولك أجر، يعني للطفل، لأن الطفل حج النية مالها، لا النية من الولي، الولي هو الذي يدخله، إلا إذا كان كبير مميز يعني له 7 سنين فأكثر ينوي بنفسه، يعني ينويها الولي، يقول انوي الحج والعمرة. نعم نعم، يجوز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات. لا، اللبس يعني لو لبستم وتوضأتم واغتسلتم فالفندق جائز وأيسر عليكم، والنية من الميقات. نعم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم، أنتم على خير يا أخوان، شوفوا ما دام الأمن موجود وهذه البلاد بخير فالمسلمون بخير، لكن المشكلة إذا عدم الأمن، المشكلة إذا نعود والعياذ بالله، إذا عدم الأمن فالمسلمون سيجدون حرجا شديد ومشاكل عظيمة، لكن نسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة. أن يديم عليها الأمن، الأمن. لكن يعني هذه البلاد يعني يدعى لها أكثر من غيرها، لأن مصالح المسلمين تتعلق بها، يعني ما هي مصلحة أهل البلد فقط، مصالح المسلمين عامة. نسأل الله عز وجل يديم علينا وعليكم نعمته. نعم. هل يجوز ارتداء حزام الإحرام المخيط؟ نعم يجوز، يعني يجوز أن تضع على الإحرام حزام لحفظ النقود حتى ولو كان فيه خياطة. نعم. هل يجوز للمسافر أداء عمرتين في رحلة واحدة، الأولى له والثانية لأحد والديه؟ يا إخوان اسمعوا، العمر اسمعوا، تكرار العمر في زمن متقارب يكره عند عامة أهل العلم، تكرار العمر في زمن متقارب انتبهوا يكره عند عامة أهل العلم. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لم يرد عن أحد من السلف أنه كرر العمر في وقت متقارب إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها لأنها لحت عليه الحاجة شديد، أذن لها تطيبا لخاطرها لنفسها، لأنها قالت يعود الناس بنسكين وأعود بنسك، مع أنها كانت قارنة لكنها كانت يعني كانت فتاة صغيرة. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم ومعها أخاها عبد الرحمن، أمرها أن تحرم بعمرة من التنعيم، ولم يأمر عبد الرحمن أن يحرم بعمرة، وإنما ذلك خاص بعائشة لأن تطيبا لخاطرها ولنفسيتها. نعم. وثانيا أن العمرة تحتاج إلى الحلقة والتقصير، فإذا كان يكرر العمر في زمن متقارب كيف يحلق وكيف يقصر؟ وقد أذكر وأذكر لكم قصة حدثنا بها يعني ثقة، طالب علم ثقة، يقول رأيت معتمرا قد حلق جانب رأسي منها هنا وترك الجانب هذا، فقلت له لماذا؟ قال هذا للعمرة القادمة. هذا العمل غير مشروع يا إخوان، هذا العمل لا يجوز. الحلق أفضل من التقصير، لكن إذا قصرت تقصر من كامل الشعر ولا تأخذ بعض الشعر من جهة وتقول هذا العمرة القادمة. نعم. ما هي السنن الراتبة؟ السنن الراتبة أربع قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. كم صارت؟ 12 ركعة. نعم. يقول هل تحسب عمرة غد بعد صلاة المغرب عمرة في رمضان؟ نعم، إذا دخلت في الإحرام بعد المغرب بعد غروب الشمس وكان غدا صيام، العمرة وقعت في رمضان إن شاء الله. نعم. ما هي المدة المستحبة بين أداء عمرة وعمرة أخرى؟ العمرة ما هي ليش؟ المدة المستحبة بين عمرتين، يعني العمرتين ذكر بعض أهل العلم 10 أيام بين العمرة والعمرة، ذكر بعض أهل العلم قالوا 10 أيام حتى يحمم الشعر، يعني حتى يطلع الشعر. نعم. يقول هل يجوز للمرأة الذهاب للأعراس بعد تأديتها العمرة؟ هل يجوز ذهاب المرأة للأعراس بعد تأديتها للعمرة؟ للأعراس المناسبات، مناسبات الولائم إذا لم يكن فيها منكر نعم تذهب المرأة وغير المرأة حتى الرجل إذا لم يكن فيها منكر، لكن إذا كان فيها منكر، إذا كان فيها منكر لا يذهب لا الرجل ولا المرأة إلا إذا كان قادر على التغيير، أما إذا كان لا يستطيع التغيير تغيير المنكر فلا يذهب. الغناء إذا كان فيه موسيقى أو فيه موسيقى وفيه طرب وفيه هذا منكر ذا، فلا لا يذهب الرجل ولا المرأة إلا إذا كان يستطيع التغيير. نعم. يقول ما حكم تشغيل إذاعة القرآن الكريم في مكبرات الصوت في المساجد قبل الأذان وبين الأذان والإقامة؟ لا، هذه من البدع التي أحدثها الناس، ما كانت معروفة. يا إخوان اسمعوا، العبادة التوقيفية لا يقال فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة، وهذه الأعمال أحدثت بعد القرون المفضلة، بعد القرن الثالث الهجري، فهي مخالفة للشرع. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني اليوم في عرفة في حجة الوداع أكملت لكم دينكم، فالدين اكتمل، الدين اكتمل، لا يعني يزاد فيه ولا ينقص من هذا الدين. فهذه الأشياء التي يعني تشغل مكبرة الصوت قرآن وفي المساجد، هذه لها أولا أنها مخالفة للشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا محدث. وثانيا أنه يحصل تشويش على من يريد القراءة بنفسه، ومن يريد السنة إذا دخل المسجد، من أراد الصلاة، فلها محاذير ولها مساوي، بالإضافة إلى أنها إحداث في الدين. نعم. يقول بيصحي الشيخ على القرآن بيصحي الناس، لا إذا كان لا إذا كان يصح الناس هذا لا بأس، لكن فيه الأذان الذي صح الناس قبل الفجر، فيه الأذان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.